ترى أن الزوج يرسل زوجته في ليلة زفافهما إلى كوافير الرجال. يا للعار، تجلس على كرسي الرجال ويحلق لها الرجل، يمس بشرتها وجسدها وشعرها، ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. أين الغيرة على النساء؟ أين الغيرة على النساء؟ ترسلها إلى رجال يحلقون شعرها وفي ليلة زفافها. أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ يمس شعرها ومفاتنها، والنبي يقول: اليد تزني وزناها اللمس. هذا الذي يرضى لزوجته ولبناته ذلك، هذا اسمه الديوث، الذي قال عنه الحبيب: لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة ديوث. ديوث هو الذي يرى المفسدة في أهل بيته، تراها تخرج مترجلة ومتعطرة ومتبرجة ومتمايلة، تكلم الرجال وتظهر مفاتنها، وزوجها ينظر إليها ولا يغار عليها. هذا اسمه الديوث الذي قال عنه الحبيب صلى عليه الله: لا يدخل الجنة ديوث.